أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أن الصحة والفساد قد يقال إنهما حكمان وزعيان مجعولان كسائل الأحكام الوزعية من الملكية والزوجية ونحو ذلك، وقد يقال إنهما أمران واقعيان ينتزعان من أمر خارجي تكويني، فقد تفصل في المقام بين الصحة والفساد في العبادات، فيقال إن الصحة والفساد في العبادات أمران واقعيان ينتزعان من مطابقة المأمور به مع المأتي به. ومن المعلوم أن المطابقة أمر تكويني خارجي لا تناله يد الشرعي يد التشريع لا استقلالا ولا تبعا، والصحة منتزعة من ذلك أي من المطابقة، كما أن الفساد منتزع من عدم المطابقة. فالصحة والفساد في العبادات من الأمور الانتزاعية الواقعية، يعني من شأن الانتزاع أمر واقعي، ومن هذا الأمر الواقعي ينتزع الصحة أو الفساد. وأما في المعاملات فمن شأن انتزاع الصحة والفساد وحكم الشارع بحصول الأثر وبإمزائه لما بنى عليه العقلاء من ترتيب الأثار من الملكية والزوجية ونحو ذلك، فإذا حكم الشارع بترتب الأثر على المعاملة بالمعنى العام من المعاملة والإيقاع حكم بأن المعاملة صحيحة، وإذا حكم بعدم ترتب الأثر وأن المال في البيع مثلا باق على ملك مالكه الأول، المثمن باق على ملك البايع والثمن باق على ملك المشتري، فيحكم بالفساد. فالصحة والفساد في المعاملة ينتزعان من حكم الشارع بحصول الملكية لحكمه بعدم حصول الملكية أو عدم حكمه بالملكية، فيكونان منتزعين من الحكم الشرعي، فيكونان مجعولين، ولكن بالتبع المجعول الأول هو الملكية وترتب الأثار، ومن ذلك ينتزع الصحة. وكذلك في الفساد، وهذا القول اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تفصيل آخر، ولم يرز بتفصيل صاحب الكفاية قدس الله نفسه، لبينا وجهه. وحاصل ما أفاده قدس الله نفسه أن الصحة والفساد بالنسبة إلى الواقع، يعني الصحة الواقعية والفساد الواقعي، لا يفرق فيهما بين العبادة والمعاملة، فإنهما لا ينتزعان إلا من الوجود الخارجي. الموجود الخارجي هو الذي يتصف بالصحة والفساد، وقبل الوجود الخارجان لا معنى للحكم بالصحة والفساد، كما أن الصلاة مثلا في العبادات ما لم توجد في الخارج لا معنى للحكم بأنها فاسدة أو صحيحة. الصلاة المعدومة لا معنى لصحتها أو فسادها، بل لا بد من فرض صلاة في الخارج بعد فرض وجودها في الخارج، إن كانت جامعة للأجزاء والشرائط بلا نقيصة يحكم عليها بالصحة، وإن كانت ناقصة من جهة لفقدانها جزءا أو لفقدانها شرطا يحكم عليها بالفساد، كما أن الأمر في العبادة كذلك، في المعاملات أيضا الأمر كذلك. فإن البيع ما لم يفرز وجوده في الخارج في مرحلة التشريع لا يحكم البيع عليه بصحة أو بفساد، بل لا بد من فرض وجوده خارجا. فإن كان واجبا للقيود المعتبرة في البائع والمشتري والمال فيحكم بصحة هذا البيع، وإن كان فاقدا لشيء من هذه الأمور لم يكن البائع واجبا للشرط، كما إذا كان صبيا أو مجنونا أو سفيها أو كان المشتري كذلك، أو لم يكن البيع قابلا للبيع مبيع، كما إذا كان وقفا مثلا أو كان مما لا يباع في الشريعة المقدسة كالخمر والخنزير والمنتة مثلا، يحكم بفساد البيع. فكما أن العبرة في الصحة والفساد بالوجود الخارجي في العبادات، كذلك في المعاملات. إذن الصحة والفساد بالنسبة إلى الواقع، يعني الصحة الواقعية والفساد الواقعي، ينتزعان من مطابقة المأمور به مع المأتي به في الخارج، كذلك ينتزعان من مطابقة الموجود الخارجي لما أمزاه الشارع على نهج الكلي. إذا كان ذلك المعنى البيع مع قيوده وشرائطه، إذا كان منطبقا على الموجود الخارجي فيسبق على الموجود الخارجي وينطبق عليه عنوان الصحيح أو الفاسد، ومع قطع النظر عن الوجود الخارجي لا يتصف بالصحة والفساد، فهما من واد واحد بالنسبة إلى الصحة والفساد الواقعيين. وأما بالنسبة إلى الصحة والفساد الظاهريين هذا قابل للجهل في العبادة وفي المعاملة، كما ذكرنا مثاله: إذا ترزعنا بماء نحتمل أن يكون نجسا هذا الماء، أو نحتمل أن لا يكون ماء لعله من الماء المزاف، ولكن قامت البينة على أنه ماء بعد الوضوء أو الاغتسال بهذا الماء وإيقاع الصلاة مثلا، بالوجدان نحتمل فساد هذه الصلاة، لعل الواقع غير منطبق على هذا الفرد، فإن المكلف قد صلى مع الوضوء أو الغسل مع أن وظيفته كانت التيمم مثلا، أو على تقدير أن وظيفته كانت وضوء أو الاغتسال لوجود ماء طاهر في الخارج، مع ذلك اغتسل أو ترزع بهذا الماء لقيام البينة على أنه ماء أو أنه طاهر أو بأصالة الطهارة حكمنا بطهارته، نحتمل أن يكون هذا الموجود الخارجي فاسدا بحسب الواقع، إلا أن الشارع يحكم بصحته تعبدا، فالحكم بالصحة والحكم بانطباق الواقع على هذا الموجود الخارجي إنما هو بيد الشارع، له أن يحكم بالانطباق وله أن لا يحكم بالانطباق، فإن يد الشارع مبسوطة في مرحلة التشريع وفي مرحلة الامتثال، كما أن له أن يشرع حكما كليا في الواقع، كذلك له أن يشرع الحكم في مرحلة التطبيق والامتثال، فيحكم بحصول الامتثال في مورد وعدم حصول الامتثال في مورد آخر. الأمارات والأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كلها من هذا القبيل، يعني من حكم الشارع للانطباق وعدم الانطباق. ففي مورد الشك قبل التجاوز قد حكم بعدم الانطباق، وأنه لا بد للمكلف من أن يأتي به، وإذا فرضنا أنه تجاوز فشك في الركوع وقد نفل في السجود يحكم بأنه قد ركع، كما في الرواية من قوله عليه السلام بلى قد ركع، فيحكم بصحة هذا العمل وانطباق الواقع على المأتي به. هذا بنفسه قابل للجعل وقابل للتشريع، ففي حكم الشارع يحكم بصحة هذه العبادة، ولو فرضنا أنه بس بالواقع فاسد، لعله فاسد بالواقع. فالسهو هكذا في المعاملات، إذا شككنا في صحة معاملة وفسادها بعد العلم بصدور المعاملة من شخصين نحكم بصحتها بأصالة الصحة، والشارع قد حكم بأن هذه المعاملة صحيحة وواجبة للأجزاء والشرائط بتعبد من الشر، وإلا فبالوجدان نحتمل أن تكون هذه المعاملة أو هذا الإيقاع كالطلاق مثلا نحتمل أن يكون فاسدا، إلا أنه بحكم الشارع في مرحلة الظاهر يحكم بصحته. فالصحة الظاهرية مورد للحكم الشرعي، كما أن جعل الأحكام الأحكام الواقعية بيد الشارع، فللشارع جعل الحكم واقعا وله جعل الحكم ظاهرا، وله أن يتصرف في مرحلة الامتثال فيحكم بتحقق الامتثال أو بعدم تحققه. هذا هو التفصيل الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. والظاهر أن يلتزم بكل الأمرين، أن يلتزم بما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه، يعني أن يقال إن الصحة والفساد في العبادات من الأمور الواقعية، فإن الصحة تنتزع من انطباق المأمور به على المأتي به، كما أن الفساد ينتزع من عدم الانطباق. فالصحة في العبادات من الأمور الواقعية لكن بالنسبة إلى الصحة الواقعية، وأما بالنسبة إلى الصحة الظاهرية فهي مجعولة. فيفسر في العبادات بين الصحة الواقعية والظاهرية، فيقال إن الصحة الواقعية غير قابلة للجعل، فإنها منتزعة من الانطباق وعدم الانطباق، والانطباق أمر تكويني خارجي لا تناله يد التشريع أبدا. وأما بالنسبة إلى الصحة الظاهرية في العبادات فهي قابلة للجهل لا مانع في مورد الشك أن يحكم الشارع بالانطباق، كما أن له أن يحكم بعدم الانطباق، كلا الأمرين بيده. فإذا شك المكلف في حصول الامتثال وعدمه قد يحكم الشارع بحصول الامتثال، كما في الشك بعد الفراغ مثلا، أو الشك بعد التجاوز، أو في موارد قيام الأمارة على تحقق الواقع، أو الأصول العملية، وقد لا يحكم كما في موارد الشك قبل التجاوز مثلا. فالصحة في العبادات يفصل فيها بين الصحة الواقعية والظاهرية، فيلتزم بأن الصحة الواقعية غير قابلة للجهل، وأما الصحة الظاهرية فهي مجهولة. فيؤخذ بكلا التفصيلين، يعني نلتزم في الصحة الواقعية بأنها غير مجهولة، ولكن الصحة الظاهرية مدعولة، هذا في العبادات. وأما بالنسبة إلى العبادات فالظاهر أن الصحة الواقعية والظاهرية كلاهما مجهولة للشارع، وليست الصحة في المعاملات منتزعة من انطباق شيء على شيء، بل الصحة منتزعة من حكم الشارع بترتب الأثر على هذه المعاملة وعدم حكمه بترتب الأثر على المعاملة. فإن حكم بترتب الأثر وأمضى معاملة من المعاملات من إمضائه ينتزع الصحة ويقال إن هذا البيع صحيح، يعني أمضاه الشارع. وإذا حكم بالفساد معناه أن الشارع لم يمز هذه المعاملة. والوجه في ذلك أي في الفرق بين المعاملة والعبادات أن في العبادات نسبة الحكم إلى العبادة نسبة الحكم إلى متعلقه، والمتعلق هو المطلوب من المكلف، ولم يفرز وجوده في الخارج، بل المولى يأمر بالإيجاد فيطلب وجوده، فيكون الحكم فعليا مع أن المتعلق لم يوجد في الخارج. فلو فرزنا أن المولى أمر بالصلاة، وفرزنا أن جميع شرائط الأمر من المكلف من وجود المكلف وبلوغه وعقله ودخول الوقت وغير ذلك مما هو محفوظ في فعلية التكليف، كل ذلك كان فعليا، فدخل الوقت والمكلف واجب للشرائط، طبعا يجب عليه الصلاة. الحكم بوجود الصلاة يكون فعليا بوجود موضوعه بقيوده بتمام قيوده، ومع ذلك لم يفرز وجود صلاة في الخارج، بل يجب على المكلف إيجاد الصلاة في الخارج. الصلاة متعلق للوجوب، لا أنه موضوع الوجوب، بل موضوع الوجوب هو المكلف، دخول الوقت، العقل، البلوغ، عدم الحيض، عدم النفاس، وغير ذلك من الشرائط التي هي دخيلة في التكليف بالصلاة وفي فعلية الأمر بالصلاة. وكذلك بالنسبة إلى الواجبات الأخرى من الحج والزكاة والخمس والصوم ونحو ذلك، بعد تحقق الموضوع بشرائطه وبقيوده الحكم يكون فعليا، ومع ذلك المتعلق لم يفرز وجوده في الخارج، بل أمره بيد المكلف، قد يوجده في الخارج فيكون مطيعا، وقد لا يوجده فيكون عاصيا. ففعلية التكليف لا تلازم وجود المتعلق في الخارج، بل وجود المتعلق في الخارج أمر يترتب على فعلية التكليف. ومن ثم بعد فعلية التكليف وقبل الإيجاد لا موضوع للصحيح والفاسد، لا معنى للحكم أن الصلاة صحيحة أو فاسدة. أي صلاة؟ الصلاة التي بعد لم يصلها المكلف ولم يأتي بها في الخارج. فإذا قيل إن صلاة زيد صحيحة أو فاسدة لا جواب لهذا السؤال، إذ لم يفرز وجود صلاة في الخارج ليقال إنها صحيحة أو إنها فاسدة، بل لابد من فرض الوجود. إذا فرضنا وجود الصلاة وفرضنا أنها وجدت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط نحكم عليها بالصحة، وإذا فرضنا أنها فاقدة لشيء من هذه فيحكم عليها بالفساد. إذن الصحة والفساد في مرتبة متأخرة عن فعلية الحكم، الحكم فعلي ومع ذلك لا صحة ولا فساد، بل بعد ذلك بمرتبتين وهي مرتبة الامتثال لا بد من فرض الفعل بالخارج ومن فرض الامتثال بالخارج. في هذه المرحلة يحكم الأمل بالصحة والفساد باعتبار انطباق المأمور به عليه وعدم انطباقه عليه. هذا في العبادات. وأما في المعاملات، البيع والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود والإيقاعات، نسبتها إلى الأحكام ليست نسبة الحكم إلى المتعلق، يعني نسبة المتعلق إلى الحكم، بل نسبة الموضوع إلى الحكم كما بيناه غير مرتين. ليس البيع متعلقا لحكم الحكم بالملكيات، ولا النكاح متعلقا للحكم بالزوجية وهكذا، بل البيع هو موضوع الحكم بالملكيات. يعني إن الشارع يفرض بيعا في الخارج فيحكم بأنه حلال، الحكم بالحلية حكم لبيع فرض وجوده، الحكم بالزوجية حكم لنكاح فرض وجوده، وهكذا. نسبة هذه المعاملات بالمعنى الأعم من العقود والإيقاعات إلى هذه الأحكام نسبة الموضوعات إلى أحكامها، وقد بينا أن الموضوع في جميع الأحكام التكليفية والوضعية لا بد من فرض وجودها والحكم عليها بشيء. فمعنى قوله سبحانه أهل الله البيع يعني أمز البيع ولوجعل ولم يسدن الباب على المكلفين، معناه أن البيع متى ما وجد في الخارج وتحقق في الخارج فهو ممزن في نظر الشارع، أو الصلح جائز بين المسلمين أي نافذون. معنى أن الصلح جائز ونافذون يعني متى ما فرضنا وقوع صلح في الخارج يترتب عليه النفوذ ويترتب عليه الجواز. فهذه الأحكام من الملكية والزوجية والرقية وغير ذلك يعتبر في فعليتها فرض وجود الموضوع في الخارج. إذا كان الأمر كذلك فمعناه أن الشارع قد فرض بيعا صادرا من عاقل بالغ بغير إكراه باختياره وركع على مال له بلا مانع وبلا مزاحم، هذا البيع مع جميع قيوده قد فرض الشارع وجوده وحكم عليه، يعني في مورده حكم بالملكية وأمضاه. إذن ما معنى صحة البيع إلا أن الشارع أمضاه في مرحلة التشريع، لأن في مرحلة التشريع هذا البيع مفروض الوجود، فرض الشارع وجوده فحكم بأمضى ما هو مفروض الوجود، فالوجود مفروض هناك. فعلية الحكم لا تنفك عن الصحة، هذا البيع ما لم يوجد في الخارج بعد الشارع لم يحكم شيء، لأن الشارع حكم بالملكية عند تحقق البيع خارجا، قبل أن يتحقق خارجا لا حكم من الشارع إلا في مرحلة الجهل والإنجاب، كما أنه قبل تحقق الاستطاعة مثلا لا وجوب في الخارج، لإن كان الحكم على نحو مفروض الوجود وعلى نحو القضية الحقيقية مجهولا. بعدما فرضنا أن البيع وجد في الخارج والحكم بالملكية صار فعليا، بمجرد فعلية الحكم بالملكية ينتزع منها الصحة. لا تكون واسطة بين حكم الشارع واتصاف هذا بالصحة وهذا بخلاف العبادات. في باب العبادات كان الحكم فعليا ومع ذلك لا يتصف العبادة بالصحة أو الفساد، فإن فعلية الحكم لا تلازم فعلية متعلقة. وأما في المقام نسبة البيع إلى الملكية ليست نسبة المتعلق إلى الحكم، بل نسبة الموضوع إلى الحكم، يعني فرض وجوده. فإذا كانت النسبة نسبة الموضوع إلى الحكم، فإما أن هذا الموضوع غير موجود خارجا بعد لم يتحقق حكم من المولى إلا في مرحلة الإنشاء، وإذا فرز تحققه خارجا فالحكم الملكية يلازمه لا مولى، فتكون الصحة منتزعة من هذا الحكم الفعلي الذي يدور مدار بدون موضوعه، فالصحة تكون مجهولة لا مولى. فالصحيح أن يفصل بين العبادات والمعاملات، فيقال بأن الصحة في المعاملات مجهولة تبعا، والصحة في العبادات يفصل فيها بين الواقعية والظاهرية، ولعلنا نوضح هذا إن شاء الله.